بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. بعد المقدمة انتهينا في لقاءين سابقين من الحديث عن الضابط الأول عن وجوب تصحيح النية. ماذا تريد من وراء محاورتك للمخالف من خلال نصحه وتوجيهه لما تعتقد أنك باجتهادك أنه الأصوب عندك؟ لا بد أن تستحضر النية الخالصة لله تبارك وتعالى، أن تحذر من الشيطان، من الرياء، من أن تكون لك مقاصد ومآرب أخرى في نصحه أو في محاورته من أجل التقليل من شأنه أو الطعن فيه أو التشكيك فيه أو من أجل صرف الناس عنه. ثم تحدثنا عن الضابط الثاني الحذر من تزكية النفس، وقلنا باختصار شديد أن المحاور إذا اعتقد أن كلامه هو الأصوب على طول الطريق وأن خصمه هو الخطأ على طول الطريق فهذا وكأنه يزكي نفسه، وبالتالي قد لا يقبل الحق وقد لا يزعن له حتى وإن بدا. ولذلك اعتقد أنت أن كلامك صوابا يحتمل الخطأ، وأن خصمك على خطأ يحتمل الصواب، وبذلك تكون الموازنة ويكون التأهيل للنفس أنها تقبل إذا ما رجعت ونصحت وقيمت الحجة عليها. ثم تكلمنا في الضابط الثالث عن توطين النفس على قبول الحق. وطن نفسك على قبول الحق ولو جاء لا أقول من خصمك في المسائل الخلافية التي فيها الاجتهاد يعني وحسب، بل هذا حتى مع لد أعدائك ممن يخالفونك في المعتقد بالكلية كغير المسلمين. وطن نفسك على قبول الحق منهم إذا جاءوك به في بعض الأمور أو بعض المواقف. ثم انتهينا في اللقاء الماضي عن الضابط الرابع وهو الحذر من الانتصار للنفس حينما يتفوق المخالف أو يظهر أنه معه الحق، احذر من هذا المعنى، فإن الانتصار للنفس قد يؤدي إلى رد الحق وغمط الخلق، وقد يؤدي إلى يعني الدخول في الممنوع كما يقولون، فيبدو التشغيب والطعن والبهتان إلى آخر هذه المعاني المشهورة. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع الضابط الخامس، وهو من الأهمية بمكان، وكما قلنا الترتيب عند المصنف له مغزى ومعنى جميل جدا. فبعد أن أشار إلى الضوابط الأربعة التي ذكرنا نقل لنا نقلة نوعية مهمة جدا تحدث فيها عن التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي في البشر فينبغي مراعاته. يعني عايز يقول لك إن الخلاف أمر طبيعي في بني آدم ينبغي أن يراعى ذلك، وهذا معنى مهم إذا نجحنا في فهمه يعني لعله يهون علينا بعض صور الخلاف الموجودة مع دفع أنفسنا إلى الأمر الشرعي بالائتلاف والاجتماع وتقليل الخلاف، قد نسيطر على يعني واقعنا وقد نرتقي فوق خلافاتنا، وإن بقي منها شيء فيبقى يعني بسيطا لا يدخل حيز العداوة والتفرقة وما شابه ذلك، يكون فيه العذر ويكون فيه الائتلاف. أما يستقيم أن نبقى إخوانا وإن اختلفنا هذا وارد، هذا وارد وهذا طبيعي كما يعني نتعرف على هذا جيدا. يقول المصنف عليه رحمة الله: اختلاف المفاهيم ومعرفة الأحكام مما تتفاوت فيه العقول البشرية هو أمر طبيعي في البشر ورفعه عنهم متعذر. يعني الخلاف في البشر موجود في القدرات الإمكانيات، قل إن شئت لغات لهجات ثقافات بيئات طباع خصال مثلا مستويات العقول والإدراك ومستويات في النظر والتدبر والفهم والتقعيد والتأصيل، يعني الناس يتفاوتون وإلا فهذا أمر طبيعي كما سترى. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول: وذلك على قول من يقول، يعني في هذه الآية، إن الله عز وجل قد خلق الناس لأجل الاختلاف فيكون من المقاصد القدرية التي تظهر فيها حكمة الله عز وجل في الخلق. يعني هو يقول أن بعض العلماء يفسر هذه الآية بأن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا للاختلاف، وفي الحقيقة هذا قول معتبر موجود لكن في المسألة أقوال أخرى، لكن هو يريد أن يصل بنا إلى أن هذا أمر يعني تكلم فيه العلماء في توجيه هذه الآية وفي بيان أن الخلاف القدري الكوني ثابت ولا ينكره إلا يعني مغيب أو جاحد. كما قلنا الناس يتفاوتون في أمور كثيرة، وقدر الله تبارك وتعالى نافذ أي الكوني في أن هذا الخلاف سيقع. البعض يقول هذا يعني من الأدلة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى في خلق الأضداد، يعني يخلق الشيء وضده ونقيضه والصورة الأخرى منه والشكل المغاير، وقد يبدو في الظاهر المساواة لكن تبدو في الأقوال والأفعال والوقائع أشياء أخرى. هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى، وهذا مما يعني يحمل عليه هذا المعنى الظاهر، لكن في المسألة أقوال نذكرها من باب يعني أنها مسألة مهمة. العلماء يقولون فيها ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول: أي للاختلاف خلقهم، ويقول به الحسن ورواية عن ابن عباس وغيره أن الله تبارك وتعالى ولذلك خلقهم، أي للاختلاف كما قلنا في طباعهم خصالهم قوة إدراكهم أفهامهم إلى آخره كما بينا. نعم. القول الثاني وهو قول يعني أيضا معتبر وله أئمة أعلام يقولون به، وهو: ولذلك خلقهم، أي للرحمة خلقهم. يروي هذا القول طاووس عليه رحمة الله والأعمش ورواية عن مالك، وكثير من السلف يقول هذا القول أنه سبحانه وتعالى في قوله ولذلك خلقهم أي للرحمة، وهذا أيضا قول له توجيه سنورده كما سنبين لك. نعم. يعني توجد أيضا رواية عن ابن عباس في هذا القول وفيها يقول: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. وكأن القول غير القول الأول، لكن بالجمع ستتضح لك الصورة بإذن الله تبارك وتعالى. أما القول الثالث وهو يجمع بين القولين، ولذلك خلقهم أي للرحمة والاختلاف. قد يقول القائل وكيف نوجه هذا الكلام؟ كلام يحتاج إلى توضيح. وضحه السلف بطريقة جميلة جدا. يعني قال الحسن عليه رحمة الله في هذا المعنى: الناس يختلفون إلى ديان شتى، يختلفون إلى ديان شتى إلا من رحم ربك، إلا من استثناه سبحانه وتعالى. ماشي. قال: خلق هؤلاء فمن رحم ربك غير مختلف يستثنى. فلما قيل له ولذلك خلقهم، قال: خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره، أي وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء لعذابه. وقال بذلك أيضا بهذا القول عطاء والأعمش، ورواية كما قلنا عن مالك أيضا في هذا الباب. والحق أن لا تعارض بين الأقوال الثلاثة، فيش تعارض. إزاي راح يقول للاختلاف خلقهم، والثاني يقول الرحمة خلقهم، والثالث يقول للاختلاف والرحمة، فكيف تقول لا تعارض؟ لا تعارض بالتوجيه الصحيح من خلال أيضا يعني كلام السلف عليه رحمة الله. يقولون: فمن قال الاختلاف خلقهم فيعني أن هذا أمره القدري الكوني سبحانه وتعالى للتباين ولبيان عظيم قدرته، وهذا نافذ ولكنه غيب، لا ندري يعني من منا في دائرته ومن منا خارج هذه الدائرة. طيب، واللام للتعليل لبيان الحكمة الكونية. ومن قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب فهو يعني أن الأمر الشرعي اللي هو إيش؟ من يأتيني به وله جائزة. الأمر الشرعي هنا، أحسنت، اللي هو الدعوة للاتفاق والائتلاف والاجتماع، هذا أمره الشرعي. فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني أن سيوجد خلاف وأن سيكون خلاف وله صور متعددة، سواء كما قلنا في الأفهام والإدراكات والعقول والبيئات والأحوال كما سيوضح، وسواء أيضا في أناس يقعون في الخلاف وناس لا يقعون في الخلاف، يعني هذا وارد وهذا وارد، هذا أمره القدري الكوني. أما أمره الشرعي فهو الأمر مع إثبات الاختلاف أمر بالائتلاف والاجتماع والوحدة سبحانه وتعالى. فهذا للبيان. القول الثالث الذي جمع بين القولين يوجهه السلف: أهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي هم أهل رحمته سبحانه وتعالى. يعني في أمر قدر وفي أمر شرعي. الأمر الشرعي اللي هو الدين، افعل ولا تفعل، فمن سمع وأطاع في هذا الباب وحاول وبذل ليأتلف ليجتمع ليتحد مع أخوانه فهذا من أهل رحمته ولا شك، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. ومن لم يلتفت ولم يسمع ولم يطيع لأمره الشرعي فهذا ولا شك من أهل الاختلاف الذين سيعذبون وستملأ بهم جهنم والعياذ بالله تعالى. فتأمل المعنى. إذن يبقى إشكالية، أنا لا أدري وأنت لا تدري، وهذا من الأمور الغيبية، من كتب هنا ومن كتب هنا. قالوا: نحن نؤمن بالأمر القدري الكوني، أن في أن يعني يوجد خلاف وسيكون، ومن الصعوبة ما كان يحترز منه على الجملة، ماشي. وفي ذات الوقت نحن نؤمن أن الله أمر بالائتلاف والاتحاد والاجتماع، فالأول قدره الكوني والثاني قدره الشرعي، ونحن ندفع القدر الكوني بالقدر الشرعي. زي ما سيدنا عمر في طاعون عمواس قال إيش؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. لما سمع بالطاعون داخل عمواس وهو في الطريق إليها رجع، فلما رأوه يرجع قالوا: أتفر من قدر الله، خايف من الطاعون؟ قال: لا، بل نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ذكر بالحديث فحمد الله عز وجل. فنحن ندفع القدر الكوني بالقدر الشرعي ونقول: يا ربي سلم سلم، اجعلنا سبب للائتلاف للاجتماع للاتحاد للوحدة وتقليل دائرة الخلاف حتى تقع في الخلاف يعني كخلاف التنوع أو خلاف التضاد الساغ المعتبر. ماشي إخواني؟ وأن تجنبنا يا ربي الخلاف، خلاف التضاد الغير ساغ والغير معتبر. هذه هي يعني اللطيفة في هذا الجمع. لذلك خذ بالحيطة والحذر، ولا تستسلم كما استسلم الجهال وقالوا خلاص طالما الاختلاف وارد وأكيد ولذلك خلقهم يبقى كأنه يريد أن يجعلها رخصة. لا، أنت أمرت بالقدر الشرعي أن تدفع الخلاف، والآيات في هذا والأحاديث كثيرة جدا. يقول المصنف عليه رحمة الله: قال ابن القيم: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وفهومهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه. وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة، لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر، كما تقدم من اختلاف الصحابة. فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. هذا في الحقيقة كلام رائع وكلام جميل جدا للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، يثبت فيه في البداية أن الخلاف يعني في الإرادات وفي الأفهام وفي الإدراكات، يعني في العقول ومدى استنباطها ومدى فهمها ومدى إدراكها ومدى يعني قدرتها على التأصيل والتحصيل وما شبه ذلك، هذا أمر طبيعي. يعني هذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل في خلق هذه يعني التفاوتات بين خلقه، وإن تساووا في ظهر الخلقة. ولكن المذموم، المذموم من الخلاف أن يؤدي إلى البغي، والبغي هو التجاوز والتعدي على الآخر أي المخالف لك، فهذا مما لا يقبل بحال من الأحوال، وقد يؤدي هذا إلى العدوان كما واقع أناس اختلفوا في مسائل يسعنا فيها الخلاف فتجاوزوا هذا الخلاف وتعدوا ورموا غيرهم بالبهتان وطعنوا ونقبوا عن القلوب وقالوا فيها ما قالوا، هذا عدوان، هذا بغي. يعني المفروض كما قلنا في المسألة الاجتهادية التي يسعون فيها الخلاف نتأدب بالأدب، نتأدب بالأداب التي سبق وذكرنا والتي ستأتينا أيضا، لازال البحث طويل. ولكن إذا أدى هذا للبغي خلاص لا شك هذا هو الشر وهذا هو الفساد العريض، وهذا هو المذموم القبيح من الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة وضياع الهيبة والريح. نعم. وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده، اسم هذه جميلة جدا، قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف. يعني أنت اجتهدت وأنا اجتهدت ممن مثلا تتوفيهم أو لديهم أدوات الاجتهاد، قصدك نيتك كما قلنا وجوب تصحيح النية في البداية، قصدك طاعة الله عز وجل، وهذا أمرهم جدا. ولذلك طريقك لتحقيق هذا القصد يعني أن يكون من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال سنة نبيه ومن خلال فهم أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، كما أشار لذلك ودعا لذلك. فهذا معنى بفضل عز وجل لو وقع معه الخلاف لن يضر، كل أمر بسيط جدا وسهل جدا وهين جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني نحرص على أن يكون القصد والإرادة هي يعني طاعة المولى تبارك وتعالى، ثم يكون النظر من خلال الكتاب والسنة، ثم من خلال فهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهذا وإن وقع لن يؤدي إلى أي اختلاف بالله تبارك وتعالى. سيكون أمر هين. زي مثلا لما تنظر إلى الصحابة يقول هو هنا يقول يعني لا يضر كما تقدم من اختلف الصحابة. الصحابة اختلفوا في بعض الأمور ولكن لم يتنازعوا ولم يقع بينهم ما وقع بين الناس في بعض الأمور والاجتهادات. الأمر كان عندهم واضح لولا أن الفتن دبت ودخلت ودبرت بليل. يعني خذ مثال عندك بسيط جدا، لما أرسل ذاك البعث وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا نص ولا مش نص؟ نص صح، نص من يسلم حديث صحيح. فانطلقوا في الطريق فأذن العصر فوقف جماعة وصلوا العصر، قالوا أولا نصلي، قال فريق آخر لا، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قالوا إنما أراد أن نتعجل وأن نسرع وأن نتقدم إلى آخره باب التحفيز. والفريق الثاني قال لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني هذا المعنى واضح وجلي ماشي. هؤلاء هم الفريق الثاني قال لا، لا نصلي إلا في بني قريظة، يعني لا نصلي إلا في بني قريظة. فصلى أناس في الطريق وصلى أناس لما وصلوا لبني قريظة، فلما عادوا وحكوا له لم يخطئ هؤلاء ولم يخطئ هؤلاء، وعلم أن هذه مسألة اجتهدوا في فهم النص فيها وكلاهما مأجور بإذن الله تبارك وتعالى، وانتهت القضية ولم تحدث أي أمر لأن القصد واحد. وأيضا الأخذ أو الدليل واحد، قرآن وسنة، وهذا دليل من السنة، فانتهت القضية. وهم الصحابة للتطبيق والتنفيذ العملي، فمروا من هذا بفضل الله تبارك وتعالى دون أن يحدث بينهم شيء. يقول فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياس. يعني بمعنى لا تقدم على الدليل من القرآن والسنة يعني أي استحسانات بشرية أخرى، عادات، أعراف، أذواق، استحسانات، سياسات، لا تقدمها أبدا بالمرة. لكن إذا لم تصل إلى مرادك من اجتهادك من خلال القرآن والسنة فتنظر في أقوال الصحابة لتوجه أنت هذا الدليل أو النص من القرآن والسنة توجيه صحيح، وقد تفهم أنت هذا التوجيه بصورة وأنا فهمه بطريقة أخرى، فليعذر بعضنا بعضا طالما القصد واحد والنظر إلى منبع واحد والنية واحدة. نعم. قال ويقول الشاطبي فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في مكان الاختلاف. يعني الأمور المطروحة للنظر، الأمور الظنية عادة يعني هي تسمى كنظريات، الناس يختلفون فيها لاختلاف أفهامهم، إدراكاتهم، مدى استيعابهم، مدى يعني فهمهم لعلوم الآلة مثلا، أو القدرات العقلية على الجملة، الناس ليسوا سواء، فهذا الأمر يعني وارد ومعلوم ومحفوظ. ولذلك يقول لكن في الفروع دون الأصول، وهذا كلام كما قلنا فيه نظر، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. هذا عند الإمام الشاطبي، لكن الشيخ المصنف علي رحمة الله يرد عليه يقول تقرير الشاطبي رحمه الله يتفق مع مذهب السلف في الشطر الأول منه الذي أشرنا إليه، وهو أن النظريات عادة والظنيات يختلف في تقعيدها وفي تأصيلها وفي النظر فيها، لأنها نظريات بشرية معرضة للخطأ والصواب، مسألة فيها اجتهادية. أما الجزء الثاني وقال هذا الكلام يتفق مع المتكلمين في هذا الباب، يقول فإن المتكلمين يعذرون في الخطأ في الفروع ولكنهم لا يعذرون في الاختلاف فيما يسمونه بالأصول والعقائد. احنا قلنا أهل السنة إيش؟ في المسألة الاجتهادية يعذرون في الفروع وفي الأصول ويقولون الخطأ واحد والأدلة جاءت عامة لم تفرق، يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إيش كانت الأدلة؟ كان الكلام واضح، الكلام واضح، قد فعلت، إذن لم يأتي استثناء ولا تخصيص، ولذلك قبلنا نحن هذا المعنى. نعم، ولكن أتباع المذهب السلفي يعذرون في الجميع، يعني يقصد في الفروع وفي الأصول، بين فرع لا يفرقون بين فرع وأصل ولا بين ظن وقطع، إذ ذلك التقسيم لا يعرف عن السلف، والظن والقطع أمر نسبي بين الناس، الناس يتفوتون فيه، فما قد يكون قطعيا عند شخص يكون ظنيا عند آخر، وما كان ظنيا عند شخص فقد يكون قطعيا عند آخر، وهكذا فتعوى الظن والقطع ليست منضبطة، ولهذا فلا ينبغي أن يبنى عليها أحكام، إذ الأحكام إنما تبنى على الأمور المنضبطة يعني القطعية. أريد أن أنبه هنا أن هذه قاعدة، يعني الأمور الظنية والأمور يعني التي فتح الاجتهاد الباب فيها للمجتهدين هي في الحقيقة تختلف باختلاف المكان والزمان والأشخاص. يعني مثلا زي قضية إيش؟ العذر بالجهل. العذر بالجهل مثلا هل هو على نمط واحد، على قول واحد، على اختلاف الأزمان والأمكنة والأشخاص، ولا يختلف؟ يعني أضرب مثال، يعني العذر بالجهل مثلا في بلاد الحرمين غير العذر بالجهل في بعض مثلا المناطق هنا، غير العذر بالجهل في جنوب أفريقيا عند بعض المسلمين هنالك، غير العذر بالجهل لدى المسلمين في استراليا أو في كندا أو في آسيا. طبعا هذه قضية لابد أن تكون واضحة. زي إيش مثلا؟ مثال آخر، المعلوم من الدين بالضرورة، هل هو واحد في كل زمان ومكان وعند جميع الأشخاص، ولا يختلف زمانا ومكانا وأشخاصا؟ يختلف باختلاف طبعا الضوابط الأخرى والمعايير التي أشرنا لها. هو يقول الشيخ عليه رحمة الله: وسيأتي بمشيئة الله تعالى مزيد بيان في الضابط 19 لهذه المسألة، يبدو أنه يريد أن يفصل فيها منفصلة لأهميتها، لكن نحن نقول على الجملة لابد أن تعلم أن الخلاف أمر طبيعي، وأن الناس يتفوتون، ولابد من مراعاة هذا المعنى، ولابد من تصحيح النية والقصد وتوحيد المسار في النظر والاستدلال، حتى نكون على يعني فهم بعد اجتهادنا ندور فيه بين أجر وأجرين، فالقضية يعني محسومة بهذا المعنى حتى لا نحمل المعنى أكثر مما يحتمل. نعم.